السائل: ما مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله حينما فرغ من وضوئه فمن زاد فقد أساء وظلم؟ الزيادة إذا كانت في الإسباغ، وهو وضوءك ثلاث مرات، غسلت اليدين ثلاث مرات، وغسلت الوجه ثلاث مرات، وغسلت الرجلين ثلاث مرات، فلا يشرع أن تزيد على ذلك للمرة الرابعة. هذه هي الزيادة، الزيادة في العدد. وقال بعض العلماء: والزيادة في الموضع، بمعنى أن الله فرض عليك أن تغسل يديك إلى المرفقين، فيأتي إنسان ويتنطع والعياذ بالله فيغسل عضده ويبالغ في العضد، فقالوا إن هذا من التنطع، وحملوا عليه قوله عليه الصلاة والسلام: يأتي في آخر الزمان أقوام يعتدون في الطهور وفي الدعاء. قالوا إن هذا من الاعتداء في الطهور. وأثر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لما روى حديث تبلغ الحلية بالمؤمن حيث يبلغ به الوضوء، وحديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، قال أبو هريرة: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. قالوا: كان يفهم من هذا الحديث أن المراد بإطالة الغرة زيادة على موضع الوجوب، فكان يغسل عضده، يغسل المرفقين إلى المرفقين ثم يشرع في العضد، ويبالغ في رجليه فيغسل إلى أنصاف ساقيه. وهذا لا شك أنه خالفه فيه الصحابة رضوان الله عليهم. والصحيح أن حلية الوضوء لمن أكثر من الوضوء، وأن المؤمن إذا حافظ على أن يكون متوضئا فإنه تعظم حليته ويعظم نور الوضوء في وجهه إذا كان لا يبقى على حدث، فكلما أحدث يتوضأ، وخاصة إذا توضأ وصلى ركعتين فإنه نور ورحمة وخير وبركة. ولذلك قال لبلال: إني سمعت خشخشة نعليك في الجنة، فأخبرني عن أرجى عمل عملته. قال: ما أحدثت إلا توضأت، ولا توضأت إلا صليت ما كتب لي. فهذا هو الأفضل، أن الإنسان تكون زيادته بإسباغ الوضوء زيادة شرعية إذا أسبغ الوضوء بالثلاث، لأن الواجب عليه مرة، دون أن يزيد على الموضع الذي حده الشرع للوضوء. وبناء على ذلك فإن قول عليه السلام: فمن زاد فقد أساء وظلم، المراد به أن تغسل مرة رابعة. فلو جاء رجل وغسل وجهه أربع مرات وهو عالم وقال: أريد الرابعة وأبالغ في الوضوء مجتهدا من عنده، نقول هذه بدعة وحدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن زاد فقد أساء وظلم، فلذلك لا يعتبر مثابا على ذلك، بل إنه إذا علم أن الشرع يقيده بالثلاث فزاد متعديا فإنه يأثم، وتعتبر الثالثة بدعة، خاصة إذا قصدها ونواها واعتد بذلك قربة لله سبحانه. واختلف العلماء: لو أنك توضأت فغسلت أعضاء الوضوء ثلاثا، ثم أردت أن تزيد أن تتوضأ مرة ثانية، هل يكون وضوءك للمرة الثانية غسلة الرابعة فتعتبر من الإساءة والظلم؟ للعلماء قولان، منهم من يقول: إساءة وظلم، فالوضوء على الوضوء شرطه أن لا يكون الأول مسبغا، فإن كان مسبغا فإن الثاني يكون حينئذ غسلة الرابعة فلا يشرع. وقال بعضهم إنها ليست بغسلة الرابعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح عنه لما سئل: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. قيل: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. فجعل الخيار له ولم يقيده بالثلاث. والقاعدة أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، أي إن شئت فتوضأ وضوءا على وضوء، سواء كان غسلك للإسباغ أو لم يكن لإسباغ. لكن العلماء رحمة الله عليهم، هناك من العلماء من قال يفرق بين كونك تصلي أو تتنفل بالوضوء الأول، فيجوز لك أن تبني الوضوء الثالث لوجود الانقطاع، ولكن هذا التفصيل لا دليل عليه. ولذلك الذي يظهر جواز الوضوء على الوضوء لإطلاق النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الوضوء من أكل لحم الغنم على التخيير دون أن يفصل، وهذا هو الصحيح، وأن الوضوء على الوضوء لا يعتد غسلة الرابعة، وإن كان الأولى والأفضل أن يتقي ذلك، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.